بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الشكور الرحيم الغفور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم المكنون والمستور، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الذنب المغفور، والسعي المشكور، والعمل المتقبل المبرور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم البعث والنشور. حي الله تعالى هذه الوجوه، زكى الله تعالى هذه الأنفس، بارك الله تعالى في هذه الأرجل، وجعل الله عز وجل الأعمال خالصة لوجهه، وجمعنا بكم دائما وأبدا في هذه الدنيا على طاعته وذكره، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، مع قرة العين ومهجة الروح والفؤاد محمد بن عبد الله، في جنته ومستقر كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد أن عشنا إخوتي وأخواتي طيلة 20 لقاء من المحاضرات المتتالية التي عالجنا فيها بعون الله ومدده وطوله أهم القضايا الاجتماعية التي تمس هذه الأمة، وهي قضية الزواج وما يتعلق بها. وبعد تبيان تلك الأحكام نبدأ هذه الأمسية المباركة في هذه الليلة الطيبة سلسلة جديدة تربوية، إنها عبارة عن سلسلة تعد اقتباسا من تاريخنا المجيد، تعد كلاما في الإيمانيات، سلسلة تتكلم عن سيرة النساء الصالحات والإماء التقيات التي خلد الله جل وعلا ذكرهن في كتابه، أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فيما سطره أهل السير من أهل العلم من هذه الأمة الميمونة المباركة. سلسلة نساء صالحات نبدأها هذه الليلة بإذن الله عز وجل، وهي سلسلة طويلة نبدأ الكلام فيها عن الصحابيات الكريمات، ونختم فيها الكلام عن التابعيات التقيات النقيات. نريد بذلك بعد إرادة وجه الله عز وجل أن نقدم للأمة الإسلامية وخاصة للأخت المسلمة والمرأة المؤمنة القدوة الصالحة، لأننا نعيش عصرا وأياما قدمت فيه الفاجرات والعاهرات والتافهات والحقيرات ليكن قدوة للمرأة المسلمة، لأن أعداء الإسلام إخوة الإسلام علموا قيمة المرأة في ظل هذه الشريعة، علموا قيمة المرأة ودورها، وأيقنوا أن المرأة لها دور كبير في إصلاح هذه الأمة أو في إفسادها. إن المرأة أحبتي في الله تعد معولا من معاول، إما أن تكون معولا من معاول الهدم لصرح الفضيلة والحياء، أو أن تكون لبنة صالحة تربي الرجال وتنشئ الأجيال. لذلك كله أيها الأحباب، سعى أعداء الإسلام في أن يزجوا بهذه المرأة المسكينة في مستنقع الرذيلة الآسن العفن، فجعلوا ينادونها بألسنة الحلاوة والعسل، تارة بدعوى حرية المرأة، وتارة أخرى بدعوى مساواة المرأة بالرجل، وتارة بدعوى تحرير المرأة، إلى غير ذلك من هذه الدعوات الآثمة وهذه الشعارات الزائفة. ثم إنهم راحوا يقدمون لهذه المرأة المسكينة وهذه المسلمة المخدوعة، يقدمون لها نماذج سيئة في القدوة السيئة من الفنانات الفاجرات والمغنيات العاهرات، من أجل أن تكون المرأة المسلمة تسير على سمتهن وعلى هديهن. ولذلك كان لزاما علينا نحن طلبة العلم والدعاة إلى الله وأهل الإصلاح عموما أن يسعوا في تقديم النماذج المشرقة التي تعد نبراسا للأخوات المسلمات، حتى يعدن من جديد إلى دينهن وإلى حيائهن وإلى شرفهن. نعم أيها الأخيار، لهذه العلل آثرت أن أختار هذه السلسلة المباركة، وكذلك لحرص حضور بعض الأخوات في هذه المحاضرات. قلت إن أعداء الإسلام سعوا ولا زالوا يسعون ولم يكفوا ولن يكفوا عن استهداف المرأة المسلمة، وعلينا نحن أيها الأحباب أن نضرب بسلاحهم وأن نكسر موجتهم وأن نستنقذ أختنا المسلمة التي والله نرى أنها الآن قد وئدت من جديد بعد أن أنقذها الإسلام من الوأد الحسي. فإن المرأة المسلمة في هذا العصر صارت تؤد وأدا أبشع من وأد الجاهلية الأول، تؤد في غيابات الشهوات والنزوات. على المرأة المسلمة أن تستشرف سير الصالحات العابدات القانتات العالمات التقيات النقيات التي عشنا في تلك العصور المفضلة والقرون المفضلة الثلاثة. إن المرأة في تلك القرون أيها الأحباب فهمت حقيقة الفهم، الغاية التي من أجلها أوجدها الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، ألا وهي تحقيق العبودية لله الواحد القهار. إن المرأة في تلك القرون لم تكن تعيش لنزواتها ولا لشهواتها ولا لموضاتها ولا لرغباتها، بل كانت تعيش لتحقيق هذه العبودية لله الواحد الأحد. كانت تعيش مؤتمرة بأمر الله، مطيعة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، عاملة لدينها، ساعية بكل ما تملك في رفع راية لا إله إلا الله. فعلى المرأة المسلمة أولا أن تصحح مفهومها وأن تسأل نفسها لماذا خلقها ربها في هذا الكون وفي هذه الحياة، ولماذا أوجدها في هذه الدنيا. أيتها المرأة يا أخت الإسلام، ما خلقك الله تبارك وتعالى لتشبعي شهوتك ولا رغبتك، ما خلقك لتعيشي للشهوات والنزوات للموضات ولآخر وأحدث الصيحات والصرخات، بل خلقك لتكون أمة له، مؤتمرة بأمره، مذعنة لأوامره، غير منتهكة لمحارمه. فعليك يا أخت الإسلام أن تقرأي أو أن تسمعي عن سير هؤلاء الطاهرات التي سنتكلم عنهن بإذن الله عز وجل كل سبت. ومن الحكمة أيها الأحباب أن نبدأ حديثنا في هذه السلسلة عن أعظم المؤمنات وأصدق المسلمات وأطهر الطاهرات، إنهن أمهات المؤمنين وزوجات رسول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إن كثيرا من الناس لا يعرف شيئا عن الصحابيات، بل أقول لا يعرف شيئا عن أمهات المؤمنين، عن زوجات رسول رب العالمين. ووالله إن من العيب بمكان أن يجهل الإنسان أمه وأن لا يعرف أمه. إن من العار والشنار أن يعرف مسلم حياة الفنانات والفاجرات والعاهرات ولا يعرف شيئا عن سير أمهات المؤمنين. ونبدأ في حديثنا برمز الوفاء، برمز الوفاء وأول من آمن بالله عز وجل من النساء، وأول من صلى مع سيد الأنبياء. إنها الدرة المكنونة والجوهرة المصونة إنها سكن رسول الله وأول من صدق رسول الله، إنها المرأة التي آمنت برسول الله يوم كفر به الناس، وصدقت رسول الله يوم كذبه الناس، وواست رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بخل عليه الناس. إنها المرأة التي آزرت الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياتها معه، ووقفت معه في أحلك الأوقات وأصعب الأزمات. إنها المرأة التي كانت تضمد جراحاته وتداوي جروحه صلى الله عليه وسلم، وتشد من أزره وترفع معنوياته. إنها المرأة التي واست رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها وصبرها وكرمها ووفائها، فاستحقت أن يأتيها السلام من ربها. إنها المرأة التي بشرها الله جل وعلا في هذه الدنيا ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إنها المرأة التي أحبها الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما لا يكاد يوصف، وأعلن حبها مرارا، وظل يحفظ عهدها ويحفظ حقها حتى بعد وفاتها. إنها المرأة التي نزل في قبرها، التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أول قبر في هذه الحياة في قبرها. إنها المرأة التي رزق منها بالأبناء والبنات، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها، وأعلن وفاءها وكرمها وصبرها كلما كانت الفرصة لذلك. إنها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. إن لهذه المرأة حقا في عنق كل موحد يقول لا إله إلا الله، لأنها وقفت إلى جوار رسول الله وأعانته على الدعوة إلى الله. إنها المرأة التي كانت عونا على لرسول الله صلى الله عليه وسلم على إخراجنا نحن من الظلمات إلى النور، على إخراجنا من غيابات الظلام ودياجير الظلام إلى نور الملك العلام. حق على كل موحد أن يعرف خديجة وأن يعترف بفضلها وأن يترضى عليها وأن يترحم عليها. يا حسرتاه على الأمة الإسلامية التي لا تعرف شيئا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يا حسرتاه على الشابات المائعات وعلى الشباب المائع الذي مسخت هويته، الذي همش تهميشا في وسائل التعليم وعن طريق وسائل الإعلام في الشارع والمدرسة والبيت والنادي والكلية والجامعة. همش شبابنا وطمست هويته ومسخت شخصيته، فصار الشباب لا قدوة لهم إلا لاعبو الكرة أو الفنانون أو المعربدون أو الفاجرون والفاسقون. فإن لله وإنا إليه راجعون. فيا أئمة الدين ويا دعاة الإصلاح ويا أهل العلم ويا طلبة العلم ويا حماة الشريعة، اتقوا الله جل وعلا وعلموا أمتكم سيرة هؤلاء الصالحات وسيرة هؤلاء الصالحين. نبدأ هذه الليلة بسرد حياة خديجة رضي الله عنها. والله لم تكن خديجة رضي الله عنها وأرضاها أما للمؤمنين فحسب، بل كانت أما لكل فضيلة ولكل طهر ووفاء وصبر ومكارم أخلاق. من هي خديجة أيها الأحباب؟ فإن سيرتها ينبغي أن يتعلمها النساء قبل الرجال، وينبغي أن يتربى على إثرها النساء والرجال أيضا. إن الثناء لا يشترى بالمال، إن الثناء في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا يشترى بالمال، وإنما يشترى بما ترك الإنسان في هذه الحياة من كريم الشمائل وعظيم الخصال. إذا ما ترك ذلك يكون هذا الشيء عبيرا يشمه الموحدون وتحيا به نفوسهم وتزكو به عقولهم. فمن هي خديجة رضي الله عنها؟ خديجة إنها أم القاسم خديجة بنت خويلد بنت أسد ابن عبد العزة بن قصي. متى ولدت؟ ولدت في السنة 56 بعد 500 للميلاد، أي قبل 68 سنة من الهجرة النبوية، وهي تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في بطن قصي. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجة قريبة منه في النسب إلا بخديجة وبأم حبيبه رضي الله عنهما وأرضاهما. أما أبوها فهو أسد، وكان ذا شرف، وقد جاء إلى مكة وكان حليف قريش، وكان لبني الدار، لبني عبد الدار، وكانت قريش تزوج حليفهم. وأما أمها فإنها فاطمة بنت زائدة، فاطمة بنت زائدة ابن الأصم ابن الهرم ابن عامر ابن لؤي. هذه المرأة أيها الأحباب التي كانت ذات نسب وشرف وحسب ونشب، كانت أغنى نساء أهل مكة وأغنى نساء قريش، كان مالها كثيرا، فلقد ملكت أصنافا من الأموال، وكانت لها بضائع كثيرة وتجارة وفيرة تدر عليها من أصناف المال ما تستغني به عن أي أحد، وكان الذي يشتغل لها في تجارتها رجال من قريش، فلم تكن تباشر الشغل بنفسها، وكانت تعطي لمن يشتغل لها في بضاعتها أجرة معينة، أو أنها تشغله عن طريق المضاربة، والمضاربة أن تعطي مالا لشخص من أجل أن يشتغل فيه وأن يشتغل به على أن يكون له نصيب معين ومعلوم بينكما، وهي مأخوذة من المفاعلة كالضرب في الأرض والسير فيها. كانت امرأة ثرية حسيبة نسيبة جميلة، إنها المرأة التي كنيت وسميت بالطاهرة في الجاهلية، فما ظنكم في ظل الإسلام. وكانت تكنى أيضا بأم هند، لأنها كانت قد تزوجت بأبي هالة وما فتئ أن مات وتوفي عنها قبل البعثة النبوية. هذه المرأة أيها الأحباب تسابق الرجال لخطبتها، وتسابق صناديد مكة وصناديد قريش وأشرافهم للظفر بها لحسبها ونسبها وكرم منبتها ونفاسة جوهرها رضي الله عنها، ولكن تسابقهم إليها كان في الغالب من أجل الطمع، الطمع في ثروتها، فأرادوا أن يجعلوا الزواج بها عنوان طمعهم، وقد فطنت خديجة رضي الله عنها لذلك. إن هذه المرأة كان لها ابن عم يقال له ورقة بن نوفل، وكان رجلا شيخا كبيرا أعمى قد تنصر، وكان يقرأ الكتاب العبراني، وكثيرا ما تأتي إليه لتسمع عنه عن أخبار الأنبياء والمرسلين، لتسمع عنه عن الله تبارك وتعالى. فكانت خديجة رضي الله عنها تعيش على رفرف الأحلام، تعيش في سماوات الفضيلة والطهر، قلبها متعلق بالله الواحد الأحد. ووالله لن أبالغ إن قلت إن خديجة رضي الله عنها حملت هم الدين قبل الإسلام، فإنه في ذات ليلة من ليالي مكة التي غارت نجومها واحلولك ظلامها، عادت خديجة رضي الله عنها إلى بيتها بعد أن طافت بالبيت الحرام، ثم انطلقت إلى فراشها، فلما نامت رأت في منامها أن شمسا عظيمة نزلت من سماء مكة فحلت في دارها، فأنارت لها أرجاء الدار، وسطعت بنور بهر النفوس قبل أن يبهر الأبصار، فاندهشت لذلك. وما إن غادر الليل الدنيا وغادرت خديجة فراشها، انطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل مع أول إشراقة، فلما أقبلت عليه ونادته، وكان هذا الرجل عاكفا على قراءة تلك الصحف في الصبح وفي المساء، فما إن لامست أذنيه صوت خديجة رضي الله عنها حتى تعجب وأخذته الدهشة، لأنها لم تكن معتادة أن تزوره في هذا الوقت، في هذا الوقت المبكر. وهذا يدلك أيها الحبيب الكريم على حرصها على الخير، على حرصها على الهداية. فقال: من؟ خديجة الطاهرة. قالت: هي هي. فقال: ما جاء بك الساعة؟ فقصت عليه الخبر، وقصت عليه رؤياها ما رأت وما سمعت. وكان ورقة في يده صحيفة من تلك الصحف، فشد سمعه ما يسمع وانشغل عن قراءة هذه الصحيفة، وأيقن أن الأمر من الله. وما فجأت أن أكملت خديجة رضي الله عنها رؤياها حتى ظهرت على محيا ورقة، وعلى ثغره وفمه بسمة الرضا وبسمة الأمل. فقال لها: يا ابنة العم أبشري، فوالله إن صدق الله عز وجل رؤياك لا يدخلن نور النبوة إلى بيتك، ولا يسطعن نور خاتم النبيين من بيتك. ما ظنكم بسماع هذا الخبر من هذا الذي عنده شيء من العلم من قبل خديجة رضي الله عنها؟ لقد سرت إلى جلدها قشعريرة، ووجمت لحظات، وكاد قلبها أن يطير من الفرح. ثم عادت إلى بيتها حاملة بين ثناياها هذا الحلم، وهي تنشد الله تبارك وتعالى أن يحقق لها رؤياها. وكانت تتمنى أن تظفر بسيد النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهي لا تدري ما تخفي لها الأقدار من كرامات ومن فضل وإحسان. وإن الفضل الذي حباه الله عز وجل لخديجة كان بفضل منه تبارك وتعالى أولا، ثم لصدق نيتها وصفاء قلبها وطهر سريرتها. وصدق الله عز وجل إذ يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وظلت خديجة رضي الله عنها تنشد وتتمنى أن تتحقق هذه الرؤيا، ولم ينفك الخطاب عن طرق بابها، لكنها رأت فيهم الطمع لا سيما من قبل هؤلاء الذين أعملتهم في تجارتها وبضاعتها. كانت كلما حاسبتهم لاحظت فيهم الشح والاحتيال، حتى أنها احتاجت يوما إلى أن ترسل بضاعة من مكة إلى الشام، وأن تشتري بضاعة وأن تستقدمها من الشام إلى مكة. وكان لها غلام يقال له ميسرة، فطرق أسماع خديجة رضي الله عنها خبر محمد الصادق للأمين الذي ضرب بصدقه المثل وضربت بأمانته الأمثال. فأرسلت خديجة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الأمر في أن يخرج بهذه البضاعة إلى بلاد الشام مع غلامها ميسرة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق مع غلامها، فباع تلك البضاعة كلها في الشام واشترى ما بغى. وميسرة أيها الأحباب رأى وسمع ما لم يرى ولم يسمع غيره، رأى شمائل النبوة وعلامات النبوة في الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى خاتم النبوة بين كتفيه، ورأى أمورا حيرت، أمورا خارقة للعادة تدل على أنه نبي كريم. فلما عاد لاحظت خديجة رضي الله عنها أنه قد بورك لها في تجارتها، ورأت في محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تر في بقية الرجال، رأت فيه جميع مكارم الأخلاق وعظيم السجايا والخصال، رأت فيه الصدق والأمانة، رأت فيه الزهد والورع والتقوى، الصدق في الحديث، التورع عمن ليس عنده، عدم الجشع والطمع. رأته كامل الرجولة، كامل الشهامة، عظيم الإحسان والكرم، لا سيما بعد أن كان ميسرة يقص عليها ما رأى وما سمع من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعلق قلبها به تعلقا طاهرا، وصارت تريد أن تزداد استماعا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الخطاب لم ينفكوا طرق بابها، ولا زالوا يلحون ويصرون على الظفر بها كزوجة، وكانت ترفضهم. وبينما كانت يوما في حيرتها وفي اضطرابها وحيرة من أمرها تفكر، دخلت عليها صديقة لها يقال لها نفيسة بنت منبه، فجعلت تتجاذب معها أطراف الحديث، فلاحظت تعلق قلب خديجة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهدأت من روعها وطمأنتها، ثم خرجت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الزواج من خديجة لتقول: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ قال: ما لي ما أتزوج به، لأنه كان فقيرا صلى الله عليه وسلم. فقالت نفيسة: فإن عرضت عليك امرأة نسيبة حسيبة جميلة وثرية الزواج هل تقبل؟ قال: ومن؟ قالت: خديجة بنت خويلد. قال: إن قبل قبلت. ثم راحت نفيسة تزف الخبر والبشرى إلى خديجة رضي الله عنها، وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عمه أبا طالب وعمه حمزة وغيرهما، يخبر أعمامه بأن له رغبة في الزواج بخديجة، فانطلق أعمامه وساقوا إليها الصداق. فلما وصلوا إلى عمها عمرو بن أسد، لأنهم خطبوها من عمها عمرو بن أسد، قام أبو طالب خطيبا خاطبا لابن أخيه، فكان مما قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وجوهر مضر، وجعلنا جوار بيته، وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا، وجعلنا أكرم الناس وحكام الناس، ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ما وزن به رجل إلا رجح به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قال قائل: إن المال قل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل، وإن ابن أخي جاء يسأل الزواج من خديجة بنت خويلد على صداق قدره كذا وكذا من مالي، على صداق قدره كذا وكذا من مالي. فقام عمها عمرو بن أسد يقول: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يخطب خديجة، هو الفحل لا يقدح أنفه، أي هو الذي لا يرد نكاحه. نعم. فقام ورقة بن نوفل ابن عمها يقول: الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت، وفضلنا على ما عددت، وجعلنا أكرم العشائر وأكرم العرب، وإنه ليرغب فيكم وفي وصلكم وفي الاتصال بحبالكم وشرفكم، وإنني أشهد صناديد قريش أني زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله. فقام أبو طالب فأراد أن يؤكد هذا العقد، وأراد أن يقبل وأن يتلفظ بلفظ القبول عمها عمرو بن أسد، فالتفت إلى ورقة بن نوفل وقال: إني أريد أن يشركك عمها في تزويجها. فقام عمرو بن أسد وقال: يا معشر قريش ويا صناديد مكة، إني أشهدكم أني زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهكذا تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحلها بكلمات الله، بهذه الكلمات العذبة، تزوجها وهي بنت 40 سنة، وكان عمره 25 سنة، فكان الفارق بينه وبينها 15 سنة، فلا إله إلا الله. تزوجها فكان زواجا ميمونا مباركا. لكم أن تتصوروا أيها الأحباب بيتا حوى هذين الزوجين الكريمين، بيتا حوى أفضل الرجال وخير النساء. ما ظنكم ببيت فيه محمد صلى الله عليه وسلم زوج، وفيه خديجة بنت خويلد زوجة؟ كيف هي حال هذا البيت المبارك؟ كيف ترفرف السعادة على هذا البيت المبارك؟ إن اللسان والله لا يكاد يعجز أن يصف هذه الحال. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وسعد معها. أيها الأحبة، إن خديجة رضي الله عنها كانت امرأة عاقلة، وكانت امرأة رصينة، وكانت امرأة نبيلة، لم تكن لتتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لو لم ترى فيه صفات الكمال، كمال الرجولة والشهامة والصدق والأمانة. إن خديجة رضي الله عنها لم تكن فتاة طائشة تبحث إلا عن المظاهر الزائفة، ولم تكن عجوزا خريفة هرمة تبحث عن من يؤنسها، بل كانت تنشد أن تتزوج بخاتم النبيين وسيد المرسلين، لأنها حملت في قلبها هم الدين قبل الزواج بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتزوج بخديجة رضي الله عنها حتى ولو ملكت جميع أموال الأرض وثروات الدنيا وكانت أجمل نساء أهل الأرض، لو لم يرى فيها كرامة المنبت وسلامة الجوهر وعراقة النسل، رأى فيها الصدق والنبل والوفاء والإخلاص، فصدق ظنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، وعاش معها فترة من الزمن. وكانت هي المرأة التي ولد له منها أولاد. يقول ابن أثير، يقول ابن سعد في الطبقات، يقول ابن سعد في الطبقات: كان أول من ولد للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة القاسم، وبه كني، ابنه القاسم، وبه كني، ولذلك يكنى بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم بعده زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، وولد له ابنه عبد الله في الإسلام، وسمي بالطيب والطاهر. أما الأبناء الذكور فإنهم ماتوا جميعا رضعا، وأما الإناث فإنهن قد عشن وآمن وأسلمن وهاجرن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم أجمعين. نعم أيها الأحباب، هكذا تزوجت خديجة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنجبت منه الولد. وكان صلى الله عليه وسلم كلما مرت الأيام معها، أي مع زوجته، ازداد تعلقا بها وحبا لها. فإن يوما من الأيام وهبت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولاها زيد بن حارثة، وكان زيد مولى من الموالي، اشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، اشتراه من سوق عكاظ. لأن القصة باختصار أن زيد بن حارثة خرجت به أمه لزيارة أهلها من بني معن، فغارت عليهم خيل من بني القين من بني جسر، فاسترق وأخذ وبيع في سوق عكاظ، فمر به حكيم بن حزام فاشتراه لعمته، ثم وهبته خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وهو ابن 8 سنوات، فتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه وتبناه، وكان يحبه حبا شديدا، حتى كان يدعى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فتعلق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بزوجته أكثر بعد هذا الإهداء وبعد هذه الهبة. وهكذا شأن المرأة الصالحة التي ترجو ثواب الله تعالى، لا تمنع عن زوجها ما تملك، وأن تهدي زوجها وتعطيه ما تملك إن كان من المباح، لتدخل السرور على قلبه. وتعلق قلبه بها أيضا أكثر وأكثر حينما كفلت ابن عمه علي بن أبي طالب قبل البلوغ، فكانت تحسن إليه وكانت له كالأم الحنون. ومكثت خديجة رضي الله عنها فترة من الزمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن بلغ الحبيب المصطفى 40 من عمره. ولما بلغ 40 من عمره حببت إليه الخلوة، فكان صلى الله عليه وسلم يعتزل مكة وأهلها، يبتعد بعيدا عن أصوات الشرك الأهمة، عن هذه المشاهد الظالمة، مشاهد القرابين التي تذبح على النصب أمام الآلهة المكذوبة المزعومة. كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن قومه على باطل، وأن دينهم لا يمكن أبدا أن يكون دين، لأنه دين الجور والظلم، دين الشرك والكفر. فحبذ صلى الله عليه وسلم لما بلغ أشده، حبذ الخلوة واعتزال الناس، وكان يخلو بنفسه في غار حراء بجبل مكة، شرفها الله وزادها الله تعظيما وتشريفا. وكان صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، كما في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي تتحقق على الفور. ثم حببت إليه الخلوة، فكان يخلو بنفسه في غار حراء، وكان يتزود لذلك من بيت خديجة، أي كانت خديجة رضي الله عنها تزوده بالطعام وبالماء، وكانت قد فهمت وأيقنت وأحست بشيء، فكانت تعينه على ذلك وتهيئ له الجو المناسب. وفي ليلة من الليالي المباركة في شهر رمضان المبارك، في ليلة هي خير من ألف شهر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء وخلى بنفسه في تلك الليلة. ونترك الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسرد لنا بداية الوحي، والحديث خرجه البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يقول الحبيب المصطفى: فجاءني الملك فقال اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، أي لست بقارئ، لا أحسن القراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحسن يقرأ ويكتب، ما أنا بقارئ. فضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال اقرأ، قال: قلت: ما أنا بقارئ. ثم ضمني الأخرى فبلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال، أرسلني في الثالثة وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى خديجة بنت خويلد يرجف فؤاده وهو يقول لها: زملوني زملوني، أي لفوني بغطاء. يقول لخديجة: يا خديجة، إني قد خشيت على نفسي. فماذا كان جوابها؟ قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل، إنك لا تحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقضي الضيف، وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا يا محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى صدقها ووفائها ونبلها وكبير قلبها وعقلها، ما صاحت ولا ولولت، لم تجمع ثيابها ولم تغلق عليها بيتها، بل انطلقت على الفور بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجلا قد تنصر ويقرأ الكتاب العبراني، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فلما أقبلت بالرسول صلى الله عليه وسلم على ابن عمها قالت: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. قال: ماذا ترى يا ابن أخي؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: إنه الناموس، إنه الناموس الذي نزله الله تعالى على موسى، أي جبريل، والناموس هو حافظ السر، والمراد هنا هو جبريل عليه السلام الذي آتاه الله عز وجل نبيه موسى. يا ليتني فيها جذعا، أي يا ليتني فيها شابا، إذ يخرجك قومك. فقال الحبيب المصطفى: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به قط، إلا عودي، إلا عودي، يا ليتني فيها حيا، يا ليتني في يومها حيا، إذ يعاديك قومك لأنصرك نصرا مؤزرا. ولم يلبث أن توفي ورقة ثم فتر الوحي، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمر من عند الله. وهكذا تحققت رؤيا خديجة رضي الله عنها، فاطمأن قلبها وازداد إيمانها، فجعلت تعين النبي صلى الله عليه وسلم على تلقي الوحي، جعلت تعينه على تلقي الوحي وعلى القيام بهذه الرسالة المهمة. أجل أيها الأحباب، لا سيما بعد نزول قوله تعالى للحبيب المصطفى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا راحة بعد اليوم، وأنه لا هناء ولا نوم بعد اليوم، فإنه لا بد من أن يبلغ رسالة ربه، وأن يبلغ هذه الرسالة العظيمة، وأن يؤدي هذه الأمانة الكبيرة التي ائتمنه الله عز وجل عليها. فكان يلاقي من قومه ألوانا من الأذى، تكذيب وسخرية، استهزاء وخذلان. وكان إذا عاد إلى بيته وجد المرأة الصابرة صاحبة القلب الكبير، صاحبة الحنان العظيم، تضمد جراحاته، تضمد جراحاته، وتهون من مصائبه، وترفع من معنوياته، وتعينه وتشد من أزره رضي الله عنها وأرضاها. قلت في أول المحاضرة إنها أول مرأة صلت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كانت خديجة رضي الله عنها بإرادة الله ومشيئة الله شاء الله تعالى أن تكون أذنها أول أذن يقرأها صوت الحق، شاء الله تعالى أن يكون أول مسلم في هذه الأمة امرأة وهي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كما ذكر ذلك الإمام ابن الأثير أنه قد أجمع أهل العلم على أن أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد، ولم يسبقها أحد إلى الإسلام. وكذا قال الإمام أبو إسحاق والإمام الحافظ ابن حجر. قلت إنها رضي الله عنها أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تصلي معه سرا خشية على دينهم وخوف من صناديد الشرك والكفر. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الصلاة لم تكن مفروضة قبل الهجرة، وفي السنوات الأولى من البعثة النبوية غير ما فرض من صلاة الليل، لكن الإمام الحربي رحمه الله تعالى قال إن الصلاة كانت مفروضة ركعتين في الغدوة وركعتين في العشي. ولعل الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى بسند صحيح من حديث عفيف الكندي رضي الله عنه قال: كنت امرئا تاجرا وكانت لي صحبة مع العباس بن عبد المطلب عم محمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت عنده يوما بتجارة لي في منى، ولما زالت الشمس رأيت رجلا انتظر ميول الشمس ثم قام يصلي، ثم قامت امرأة تصلي، ثم رأيت غلاما لم يبلغ الحلم قام يصلي، فسألت العباس وقلت: من هذا الرجل؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إنه ابن أخي يزعم أنه نبي، ولم يتابعه في أمره ورسالته إلا هذه المرأة وهذا الصبي، وأما هذه المرأة فإنها زوجته وهي خديجة بنت خويلد، وهذا الصبي هو ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان عفيف قد أسلم وحسن إسلامه. وقال في آخر الحديث: كنت تمنيت أن أسلمت يومها ليكون لي ربع الإسلام. فهي أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن كانت أول من آمن به رضي الله عنها وأرضاها. كانت رضي الله عنها تهتم بأمر زوجها، تبحث عن الشيء الذي يدخل عليه السرور، ومن ذلك أيها الأحباب أنها إذا لاحظت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب إنسانا من الناس بادرت على الفور بإكرام ذلك الإنسان من أجل أن تزداد مكانتها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد لبثت معه ربع قرن من الزمان، وقضت حياتها كل هذه الأيام والليالي تسعى في إسعاده صلى الله عليه وسلم، وما أغضبته ولو مرة واحدة. لقد أصابت المسلمين في بداية الدعوة إلى الله وفي أول سنوات البعثة النبوية سنة جذب وقحط، فأقبلت حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم على ظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوره، فما كان من خديجة رضي الله عنها إلا أن أهدتها بعيرا يحمل الماء وأربعين رأسا من الغنم. الله أكبر، لأنها تعلم مكانة حليمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قد فعلت ذلك أيضا مع مرضعته الأولى ثويبة رضي الله عنها وأرضاها. ولقد ضربت هذه المرأة أيضا أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب على الأذى. كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مهموما إلى بيته، كانت تعينه على الدعوة إلى الله، لأنها تحمل في قلبها وكيانها هم الإسلام، هم الهداية إلى الناس أجمعين، هم إيصال النور إلى قلوب الخلق في كافة أرجاء المعمورة. كيف لا وقد حملت هذا الهم قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيوم أن قاطعت قريش بني هاشم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب مع أصحابه ممن آمنوا بالله الواحد الأحد وضربت قريش المقاطعة الاقتصادية على بني هاشم وبني عبد المطلب، قاطعوهم فلم يبيعوا عليهم ولم يشتروا منهم ولم يناكحوهم ولم يجالسوهم ما كان من خديجة رضي الله عنها الثرية الغنية صاحبة الدار، إلا أن خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، مع أنها قد ناهزت سن الشيخوخة وقد تعبت في تلك السنوات، فخرجت مع زوجها غير آبية بمدارس صباها ولا البيت ولا الدار التي تملكها، خرجت معه صلى الله عليه وسلم لتمكث معه طيلة فترة الحصار لمدة 3 سنوات كاملة، بصيفها وشتائها، بأيامها ولياليها وساعاتها، وتحملت وصبرت رضي الله عنها وأرضاها حتى فرج الله عز وجل الكرب. لأجل هذا كله أيها الأحباب، لأجل هذا كله ولغيره، فإن الكلام نختصره والله، أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكان يعلن حبها، فهي المرأة التي لم يتزوج عليها قط، ما تزوج عليها في حياتها أبدا بخلاف بقية زوجاته، وكان يعلن دائما حبه لها ووفاءه لها، مما كان يحمل عائشة رضي الله عنها على الغيرة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: والله ما غرت على امرأة من غيرتي على خديجة بنت خويلد، ما غارت من امرأة قط مثل غيرتها من خديجة. وفي رواية أخرى تقول: حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يذبح الشاه ثم يقطع أعضاءها ثم يوزعها في صدائق خديجة، أي يوزعها في صديقات خديجة، فإذا سألته فقلت: ولم تفعل ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنها خديجة التي رزقني منها ربي عز وجل. بل في يوم من الأيام، كما في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله، من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه عجوز كبيرة في السن فسلمت عليه، فقال: من؟ نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: جثام المزنية. قال: بل أنت حسان المزنية. ثم أجلسها صلى الله عليه وسلم وأكرمها وجعل يسألها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف صرتم بعدنا؟ تقول عائشة: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أتي عليه الصلاة والسلام بطعام فجعل يأكل ويضع بين يديها، ثم خرجت وقالت: نعم، بعد أن طمنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها بخير. ولما خرجت قالت عائشة: يا رسول الله، استقبلت هذا الاستقبال لهذه العجوز، ما هذا؟ قالت: إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، وإن حفظ العهد من الإيمان. فلما سمعت كلمة خديجة أخذتني الغيرة وأخذتني ما يأخذ النساء، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يكن في الدنيا إلا هذه المرأة: قد أبدلك الله يا رسول الله بخير منها فتاة صغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا: والله لقد رزقني الله عز وجل منها الولد، وما رزقني منك. تقول: فأقسمت وقلت: والذي بعثك بالحق لن أقول فيها خيرا في المستقبل، أي لن أقول فيها شيئا إلا خيرا. رضي الله عنها وأرضاها. هكذا كانت عائشة رضي الله عنها تغار من شدة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، كان يحسن إلى صديقاتها ويكثر ذكرها، كان صلى الله عليه وسلم يثني عليها دائما، كان يذكرها بالدعاء وبالاستغفار، فهنيئا لها حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. ولهذا كله أيها الأحباب، لقد بلغت خديجة الدرجات العلى عند ربها، نعم إنها بلغت من أفضل المنازل وأعلى الدرجات، فإنه قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها خيرا، وبشرها بالجنة في أحاديث، وشهد لها بالكمال في أحاديث متعددة، بل شهد لها بالخيرية على نساء عصرها كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم بنت عمران. قال الإمام ابن العربي والإمام الطيبي: خير نسائها أي خير نساء عصرها خديجة بنت خويلد، وخير نساء عصرها مريم بنت عمران. أجل أيها الأحباب، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، أي كمل من الرجال في إيمانهم وصدقهم وأمانتهم، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو الخبز واللحم، هكذا فضلها النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالكمال في الدين والخلق. نعم، وفي لفظ آخر أيضا رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من النساء مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ظنكم أيها الأحباب بامرأة يأتيها السلام من الملك القدوس السلام؟ ما ظنكم بامرأة يأتيها السلام من ربها تبارك وتعالى في الدنيا؟ الله أكبر، يا لها والله من منقبة، يا لها والله من كرامة حازتها خديجة رضي الله عنها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أقبلت عليك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا أقبلت عليك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا لله، إن السلام إذا أتى من الناس لو اجتمع الناس كلهم فسلموا عليك فإنه لا يعادل سلام ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. يا رسول الله، هذه خديجة قد أقبلت في يديها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا أقبلت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، من الله جل جلاله ومن جبريل عليه السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. اسمع إلى فقهها وإلى غور علمها وإلى نبلها وكمال عقلها. خرج النسائي في سننه بسند صحيح من حديث أنس أن النبي صلى أنها قالت: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام يا رسول الله ورحمته وبركاته. قال الحافظ ابن حجر، قال العلماء: هذا أكبر الأدلة على كمال عقلها ووفور علمها، فإنها لم تقل وعلى الله السلام. لماذا؟ لأنها قالت إن الله هو السلام، فالسلام اسم من أسمائه، والسلام دعاء بالسلامة، فكأنها تقول إن السلام اسم من أسمائه، وإن السلامة منه تحصل ومنه تأتي، فلا ينبغي أن يرد السلام على الله عز وجل لأن ذلك غير لائق به، فاللائق بالله تعالى الثناء عليه. ولذلك قالت إن الله هو السلام، ولا يحتاج إلى أن نرد عليه السلام، لأن إفشاء السلام ورد السلام دعاء بالسلامة، والله جل وعلا هو السلام. يا للفقه ويا للعلم ويا للفضل ويا للفضل رضي الله عنها وأرضاها. إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام يا رسول الله ورحمته وبركاته. قال الحافظ ابن حجر، ويستفاد من هذا الحديث أن الله لا يرد عليه السلام وأن اللائق في حقه الثناء عليه. ويستفاد منه أيضا جواز السلام على من بلغ السلام، حتى الذي يبلغك السلام لا تبلغ من بلغك، يعني من كان أولا في سلامه، بل بلغ أيضا هذا الواسطة الذي كان واسطة بينك وبين من سلم عليك، فإن من السنة أن تسلم عليه لهذا الحديث. أما البشارة الأخرى، أما الفضل الآخر، فبشرها في الجنة ببيت من قصب، ليس القصب السكري، ليس القصب المعروف في الدنيا. قال أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء، بيت من قصب لؤلؤة مجوفة، اللؤلؤ المجوف من الداخل، الله أكبر. وقال بعضهم بل بيت من ذهب مجوف مدرر بالجواهر، والقول الأول أشهر. وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما هي المناسبة يا ترى؟ إن خديجة رضي الله عنها لم تكن نصابة ولا صخابة ولا تعابة، لأنها كيفت الجو المناسب لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تصرخ مرة واحدة في وجهه عليه الصلاة والسلام، لم تصح في وجهه أبدا، لم تصح ولم تولول ولم تشتكي، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل حاملا عبء الدعوة وهمها، وكان إذا دخل بيته فارا بتوحيده وبدعوته من ضوضاء مكة وشرك أهلها، يجد الجو المناسب، يجد المرأة التي ترفع معنوياته، يجد الزوجة الصالحة التي تهون عليه، التي تضمد جراحاته. ولذلك استحقت خديجة رضي الله عنها أن يكون لها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا ضجيج فيه ولا ضوضاء فيه ولا تعب ولا إرهاق ولا إنهاك، جزاء وفاقا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ونترك الحديث عن بقية فضائل خديجة رضي الله عنها بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحبة في الله، تبشر خديجة رضي الله عنها في دنياها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. بل لقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن خديجة رضي الله عنها هي خير نساء أهل الجنة ومن خير نساء أهل الجنة، كما في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطوطا أربعة ثم قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم خير نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. هكذا نالت الخيرية أيضا رضي الله عنها حتى في الجنة. قال الحافظ ابن حجر وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل، لقد ظل قلبه صلى الله عليه وسلم متعلقا بخديجة يرعى لها حقها. وهذا هو الوفاء أيها الإخوة، فإن يوما من الأيام كما في الصحيحين من حديث عائشة أن هالة بنت خويلد أخت خديجة أتت الرسول صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه، فلما سمع صوتها ذكره صوتها صوت خديجة فارتاع لذلك وقال اللهم هالة، حتى عرفت عائشة رضي الله عنها أنه قد تذكرها، فقالت يا رسول الله قد أبدلك الله عز وجل بخير منها، عجوز قد هلكت في غابر الزمان حمراء الشرقين، قد أبدلك الله تعالى بخير منها. فقال صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. ظل يرى حقها دائما وأبدا طيلة حياتها. وهكذا أيها الأحباب، عاشت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن توفاها الأجل، فإن الله تعالى كتب الوفاة وكتب الموت على كل من كان تحت عرشه. توفيت خديجة رضي الله عنها قبل 3 سنوات من الهجرة النبوية، أي في السنة 10 في شهر رمضان. توفيت وهي بنت 65 سنة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم يومها 50 سنة. توفيت رضي الله عنها في العام 10 من البعثة، وسمي ذلك العام بعام الحزن، فإنها توفيت بعد وفاة عمه أبي طالب ب3 أيام. ومنذ أن توفي أبو طالب وتوفيت خديجة إلا وكشرت قريش عن أنيابها، وبدأ الإيذاء والإيلام للنبي صلى الله عليه وسلم وللموحدين معه. ولما توفيت حزن عليها حزنا عظيما، وتفتت كبده وقلبه بأبيه وأمه حزنا على زوجته الوفية البارة، وكان قد نزل في قبرها ودفنها بيديه ووضعها بيديه الشريفتين في لحدها رضي الله عنها وأرضاها. وبعد وفاتها وكان لم يصلي عليها صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة لم تشرع بعد، بل لم تفرض الصلاة، لأن الصلاة فرضت متى؟ بعد الإسراء، فرضت الصلاة بعد الإسراء. فحزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاقمت عليه الأحزان والآلام بعد وفاتها. هذا باختصار شديد عن خديجة الطاهرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيها خير الجزاء وأوفره. وهنا أيها الأحباب أسئلة، أسئلة نطرحها على النساء المسلمات، على الأخوات الكريمات، هل فقهتن هذه السيرة العطرة؟ هل فقهتن سيرة الطاهرة؟ من منكن ستحتذي حذو خديجة رضي الله عنها في الصدق والوفاء في العمل لهذا الدين؟ إننا نعيش عصرا نفتقر فيه المرأة الصالحة الصادقة إلا من رحم ربي. إننا نعيش عصرا نفتقد فيه المرأة التي تحمل هم الإسلام. من من النساء اليوم تفكر في انتشار الإسلام في كافة أرجاء الأرض؟ إننا لا نتكلم عن الكافرات، بل نوجه النداء إلى المسلمات، بل إلى المصليات، بل إلى الحاضرات. من من كنا يا إماء الله تحمل هم الدين في قلبها، تعيش لدينها، تعين زوجها على طاعة ربها، تربي أبناءها على دين ربها تبارك وتعالى؟ أين تلك المرأة التي تربي الأبناء على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكونوا دعاة مصلحين وأئمة عاملين وأبطالا فاتحين؟ أين تلك المرأة التي تعين زوجها الداعية إلى الله، تعينه على حمل هم الدعوة إلى ربه تبارك وتعالى، فتشد من أزره، تهون عليه آلامه، توفر له راحته، ترفع من معنوياته؟ أسمعت يا أمة الله ماذا قالت خديجة؟ ماذا قالت أول ما بدأ الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنها والله كلمة عظيمة، تطمئن الخائف، تقوي الضعيف، تشد من أزر المكروب، والله لن يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا. ثم جعلت تذكر الخصال التي في الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بعضها، تذكر تلك الشمائل العالية: إنك لتحمل الكل، تعين الفقير، وتكسب المعدوم، لا تحرم المحروم، تقري الضيف، تكرم الضيف، تعين على نوائب الحق صلى الله عليه وسلم. بل إنه جاءت في رواية أنها قالت له: أبشر فإنك نبي هذه الأمة. الله أكبر. إن السؤال أيها الأحباب أيضا نطرحه على الرجال، ونقول: كيف ستربون بناتكم؟ كيف ستتربى ابنتك في ظلك؟ ما هي النماذج التي ستقدمها لهذه البنت ولهذه الفتاة التي جعلك الله جل وعلا أمينا عليها وراعيا عليها؟ الله المستعان. افتحوا كتب التاريخ، افتحوا كتب بناتكم وأبنائكم لتروا سيرة من يقرؤون وحياة من يتعلمون، سيرة الفنانات، سيرة الفاجرات، سيرة العاهرات الزانيات. إي والله افتحوا كتب أبنائكم فإنني رأيت ذلك، رأيته بعيني، رأيته وقرأته، فحزنت على المسلمات، حزنت على هذه الأمة التي تهمش ويراد بها ما يراد. من من الرجال يعلم هذه السيرة لزوجته؟ من من الآباء من يربي ابنته على سيرة خديجة وسودة وعائشة وغيرهن من الطاهرات العابدات الصالحات؟ إنه لما ابتعدت الأمة عن هذا التاريخ المشرق وعن هذه السيرة العطرة لهؤلاء المؤمنات الصادقات تنكبت الطريق، وظلت الأمة تائهة تبحث لنفسها عن خلاص، فصار حالها كحال الغنم المبعثرة في الليلة الشاتية المطيرة التي لا راعي لها. وإن لله وإنا إليه راجعون. بين يدينا كتاب وسنة، بين يدينا مكتبة تحوي ملايين الكتب، وبين أظهرنا علماء ودعاة وطلبة علم ومصلحون. فهل استفدنا من هؤلاء؟ هل استفدنا من هذه القنوات؟ أم أن شعار كل واحد منا إنني أعرف؟ أيها الأحباب، إننا لا نسرد هذه السيرة، سيرة النساء الصالحات، من أجل الثقافة الذهنية الباردة. لا نسرد ذلك من أجل الثقافة الذهنية الباردة، ولا من أجل أن نحشو الدفاتر والأوراق، بل نريد أن نحول هذه السيرة العطرة، أن نحولها إلى واقع عملي، إلى منهج حياة. نريد أن نرد بالأمة إلى سيرتها هذا الجيل المبارك، جيل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. فوالله إذا عادت الأمة إلى سيرتهم وإلى سمتهم وهديهم، واتخذتهم أئمة من دون الكفار والفجار، فإنها والله ستسعد، وسيعود إليها سؤددها، وسترد إليها كرامتها، وسترد إليها مقدساتها ومقدراتها. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله وهو خير مسؤول وأكرم مأمول أن يجزي أمنا خديجة رضي الله عنها خير الجزاء وأوفره. اللهم اجزي خديجة خير ما تجازي امرأة صالحة أو مصلحة، اللهم اجزها خير الجزاء وأوفره، اللهم ارفع درجاتها، اللهم اجعل الجنة مثواها، اللهم ارض عن أزواجنا كما رضيت عنها، وأصلح زوجاتنا كما أصلحت زوجات رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.